الليل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله أولا: المقصود بالسنة. المقصود بالسنة، إذن وكما قيل الحكم عليه فرع عن تصوره. ومعنى هذه القاعدة العقلية المشهورة أن الشخص لا يمكنه أو لا يتأتى له الحكم ولا يكون حكمه صوابا إلا إذا تصور المحكوم عليه، إلا إذا تصور المحكوم عليه. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. أهل السنة، من ماذا السنة التي نقول نحن أهل السنة؟ نعم. إذن لذلك المؤلف تراه رحمه الله يبين ما معنى أهل السنة. قال: لما كان من المعروف أن من مسميات أهل السنة والجماعة السلفيون، فيحسن التعريف بالسنة في اللغة وفي الاصطلاح، ثم بعد ذلك نعرج على التعريف بمسميات أهل السنة، وذكر سبب ذلك وذكر سبب ذلك. فالسنة في اللغة هي الطريقة والسيرة. إذن السنة في اللغة، أي في لغة العرب التي تكلموا بهذه اللفظة، وكانت مستعملة عندهم، ولكن مستعملة في معناها اللغوي، ونحن المعنى اللغوي إنما فقط نعرج عليه. وإلا فمقصودنا بالسنة في الاصطلاح، الاصطلاح معناها المتعارف عليه بين أهل العلم، بين أهل الشريعة. ماذا يريدون بالسنة؟ ماذا يريدون بأهل السنة؟ نعم. قال: في السنة في اللغة الطريقة والسيرة كذلك. قال: وقد اختلف علماء اللغة هل السنة مقصورة في اللغة على الطريقة الحسنة أو أنها تشمل الحسنة والقبيحة. علماء اللغة المهتمين بالمفردات ومدلولاتها، أو لا يقال علماء اللغة، هل كلمة السنة يقتصر بها على معنى الطريقة الحسنة، أم أنها تشمل الطريقة سواء كانت حسنة أم سيئة؟ هذا بحث لغوي. قالوا: الصحيح أن المراد في اللغة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة. إذن قلنا هذا إنما هو بحث في اللغة، ولازلنا لم ندخل بعد في معناها الاصطلاحي الشرعي عند علماء الشريعة. قالوا: الصحيح أن المراد في اللغة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة، ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. رواه مسلم. محل الشاهد في ترجيح أن السنة تطلق ويراد بها الطريقة قبيحة كانت أو حسنة من هذا الحديث، والحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح يتكلم بالعربية الفصيحة، فنحن لا نستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على على على على اللغة لا على الشرع. الآن هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة ووصفها بحسنة، وقال كذلك ومن سن في الإسلام سنة سيئة، إذن السنة تطلق على الطريقة سواء كانت حسنة أو سيئة. نعم. قال حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلى سنة حسنة وسنة سيئة. أما تعريف السنة في الاصطلاح، إذا المعاني اللغوية هكذا في البحوث ينبغي للمحقق المدقق أن يبدأ بها حتى لا يظن به بأنه يتكلم بكلام ليس له أصل أو لم يسبق له استعمال. ثم بعد ذلك المعتد به والمعتبر هو المعنى الشرعي، بل حتى المعنى الشرعي سوف يأتينا أنه تارة يستقر على مقصود ومراد وقد سبق له نوع استعمال، صار ذلك الاستعمال يعني في حكم المطروح الذي لا يعتد به. إذن قال أما تعريف السنة في الاصطلاح، اصطلاح يراد بها ما اتفق عليه أهل فن معين، وربما سموه النقل، وربما سموه المعنى العرفي. الاصطلاح المراد به اصطلاح مثلا أي فن من الفنون أو أي علم العلوم، سواء كان علم الأصول، علم الفقه، علم التاريخ، علم المصطلح، علم النحو، كل فن من الفنون إلا ويتفق علماؤه على إعطاء مدلول، مدلول معين للكلمة فيتعاملون بذلك المدلول داخل ذلك الفن. نعم. قال فلها اصطلاح عند المحدثين أي السنة، كما أن لها اصطلاحا عند الأصوليين وكذلك عند الفقهاء. إذن كلمة السنة نفسها فقط يختلف مدلولها اصطلاحا بين فن وفن، فلا بد للشخص الذي هو محقق أن يعتني بهذه المدلولات وفي أي فن هو يتكلم. إذن فقلنا عند الأصوليين أو عند المحدثين أولا، مقصود المحدثين المشتغلين بالصناعة الحديثية، أحيانا كلمة المحدثين يراد بها أهل السنة أهل الحديث، ولكن يراد بها كذلك عند المشتغلين بعلم الحديث رواية، يعني يبحثون في سند الحديث وفي علله وهل صحيح هو أم ضعيف وما سبب ضعفه ونحو ذلك من المباحث. وقد يكون الشخص المشتغل بالحديث على هذا الوجه قد يكون من أهل البدع، موجود من أهل الحديث من هو ماهر في البحث في علل الحديث ولكنه لم ينتفع ببحثه هذا فهو من أهل البدع. وكذلك أيضا لها عند الأصوليين، أي السنة لها عند الأصوليين معنى آخر، ونقصد بالأصوليين العلماء المشتغلين بأصول الفقه. وما هو أصول الفقه؟ أصول الفقه فن من الفنون يبحث في الأدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية، إن قال هذا الأصوليين. نعم. وكذلك أيضا السنة لها معنى آخر عند الفقهاء. الفقهاء المراد بهم هم الذين يشتغلون بأدلة الفقه التفصيلية، أدلة الفقه التفصيلية. ما معنى أدلة الفقه التفصيلية؟ بمعنى أن الفقيه يبحث مثلا ما هو دليل جلسة الاستراحة أنها مستحبة، وأن دعاء الاستفتاح أنه مستحب، ما هو دليل ذلك؟ الدليل التفصيلي، معناها ما هو الذي يستدل به على هذا الحكم الشرعي الذي هو الاستحباب أو الوجوب أو الندب أو الكراهة أو التحريم. هؤلاء أيضا يعني لهم معنى يطلقونه على كلمة السنة. إذن ففي اصطلاح المحدثين ما هي السنة؟ السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية تتعلق به هو صلى الله عليه وسلم، فهي من الشمائل يسمونها، أو خلقية من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها. إذن هذا هو مجال بحث السنة عند المحدثين. السنة عند المحدثين تطلق على هذا كله. أما السنة في اصطلاح الأصوليين قال رحمه الله بينما هي، أي السنة في اصطلاح الأصوليين، إذا قل الأصوليين جمع ماذا؟ أصولي، ويقال للعالم الأصولي هو الذي يشتغل ب بأدلة الفقه الإجمالية. ما معنى أدلة الفقه الإجمالية؟ تلقى مثلا يبحث قال مثلا الأمر في الوجوب، هذا دليل فقهي إجمالي، دليل فقهي إجمالي. ما معنى إجمالي؟ الأمر في الوجوب، ليس الأمر بكذا ولا بكذا، الأمر مطلق الأمر هكذا، إذن فهو دليل إجمالي، سواء كان الأمر بالصلاة بالصوم بالزكاة بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر بكذا بكذا كذا، فهذا يسمى دليل فقهي إجمالي. هؤلاء يسمون الأصوليين. الأصوليين قلنا جمع أصولي، وهو علم من علوم الشريعة يسمى علم أصول الفقه، وطلبه فرض عين، أي محصول التعمق به، تعمق فيه ومعرفته لا. قلنا فرض كفاية، قلت فرض كفاية. نعم. بينما هي في اصطلاح الأصوليين قال تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إنما نص عليه من جهته صلى الله عليه وسلم، كان بيانا لما في الكتاب أو لا. هذا هو الذي يبحثه الأصولي. الأصولي يقول الكتاب والسنة، ويقصد بالسنة هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده من أحكام لم تأتي في القرآن الكريم، وتكون السنة عنده مجال البحث، أي أنه يستعملها في بيان نصوص الكتاب والسنة، تقييدات، تخصيص عمومات، ولربما حتى نسخ ونحو ذلك. فالأصول يهتم بها من هذه الجهة، يساعده في بحثه الأصولي فيستعمل هذا الاستعمال. وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء، إذا نقول الفقهاء ونعني طبعا الفقه الصحيح، لأن الفقه توسع في مدلوله وفي معناه، وصار ربما يطلق الفقه عند بعض العلماء يغمزون به في طائفة من الفقهاء ليس لهم معرفة إلا بالفروع ومعرضين عن أدلتها، ويشيرون إلى أنهم عندهم نوع ضعف وقلة تحقيق وبحث. وهنا المراد بالفقهاء الفقيه العالم الذي طبعا عندما نقول الفقه هو معرفة أدلة الفقه التفصيلية. نعم، والفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيل. ويقال للشخص المشتغل بأدلة الفقه التفصيلية يقال له فقيه. فقيه، نعم. إذ الفقهاء كذلك يطلقون على السنة، نعم، معنى آخر. قال: وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء على ما ليس بواجب، وهذا هو أكثر ما يستعمله عامة الناس، لأن نحن ربما الأصوليين ما نعرفهم وما نلتقي بهم، هم في أبحاثهم، وهكذا كذلك المحدثون، ولكن الذي نجده في المسجد يدرس ويعلم الأحكام ويفصل فيها إنما هو الفقيه. لذلك ترى أكثر الناس يقول لك هذا الأمر هذا سنة، يقصد بسنة أنه ليس بواجب، يقصد بسنة أنه مندوب مستحب، هذا هو الأكثر شيوعا. وهذا الاستعمال صراحة نحن بالنسبة لنا أهل السنة لما توسع فيه صار فيه ما فيه مما يمكن أن يكون حطا من قدر السنة. نحن السنة يغلب على إطلاقها عندنا أننا نقابل بها البدع، وهذا كذلك هو الذي سوف يعني يكثر الكلام عليه الشيخ هنا، السنة في مقابل البدع. وقد تطلق السنة أحيانا ويراد بها مسائل التي فارقت بين أهل السنة من أهل البدع، فنقول السنة بمعنى الاعتقاد أن القرآن كلام الله، هذا هو السنة، خلافه البدع، الاعتقاد أن القرآن كلام الله مخلوق، هذا بدع، كلام الله غير مخلوق، هذا هو السنة. اعتقاد أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه استوى بذاته سبحانه وتعالى، هذا هو السنة، يقابل القول بأن الله تبارك وتعالى ليس فوق عرشه، أو تأويل هذا الاستواء بأنه هو الاستيلاء، فهذا هو الذي يقابل السنة بمعنى أنها البدعة. قال رحمه الله: ولكن السنة عند كثير من السلف، فيقال عفوا الفقهاء، قال تطلق السنة على ما ليس بواجب، السنة يطلقونها كأنها مرادف للمندوب، الأحكام الشرعية التكليفية عندنا هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، فالمندوب يطلقون عليه أحيانا السنة كما يطلقون عليه المستحب. نعم، فيقال هذا الشيء سنة، هذا الشيء أقصد الشيء معناها يعني حكم فعل من أفعال المكلفين، أي ليس بفرض ولا واجب ولا محرم ولا مكروه. نعم، هذا هو إذن إطلاق السنة عند الفقهاء. إن قلت الفقهاء جمع فقيه، ونطلق الفقيه، ومن المفروض المراد به ذلك العالم الذي يستفيد الأحكام الشرعية من الأدلة، من الأدلة سواء كانت كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا صحيح، هذا هو الذي يقال فقيه. ولكن قلنا توسع في كلمة فقيه وصارت تطلق على ذلك الذي يدرس المتون والفروع الفقهية ولا يعرف ربما حتى عنها دليلا، نعم، فيصار يقال له فقيه. وعندما نصير إلى هذا الاستعمال تصير كلمة فقيه كأننا نغمز بها في نوع أو طائفة ممن ينتسبون إلى العلم، ولكنهم في الحقيقة عندهم نوع التساهل وعدم تحقيق في المسائل، فتراهم ربما يعملون بالحديث الضعيف ويشهرون بالأقوال الضعيفة ويجادلون عنها، والفروع التي ربما لم يتحققوا منها من الفروع الفقهية كذلك يعملون بها، ونحو ذلك. وهذا في كل علم موجود هكذا. بعضهم إنه عنده نوع كسل في التحقيق، قال وجدت الناس منذ أن فتحت عيني وجدتهم يرسلون أيديهم سر يعني، ولم يحقق في هذه المسألة صحيح ولا ما هو صحيح، مع أن الأمور تطورت وتغيرت. نعم، كان الناس في وقت ما ليس لديهم إلا هذه المتون الفقهية يدرسونها وما اشتهر فيها والذي يشهرونه، ولكن بعدما والحمد لله طبعت الكتب وصارت الحمد لله بحوث، من المفروض أن الإنسان المنتسب للعلم يتغير ويبحث هو هل هذه المسألة التي ورثناها هي كما نعرفها، أما أنه لا بد أن نغير القول فيها تبعا لما نعم الله عز وجل علينا به من يعني ظهور كثير من المسائل. ونعطيه نضرب مثال، لا يزال الكثير من فقهائنا يفتون للمرأة أنها لا تصلي الصلوات الجهرية إلا سرا، ربما أظن حتى بعض الإخوان هنا قد يتفاجأ، ماذا تعني بجديد؟ نعم جديد، المرأة صلاتها كصلاة الرجل، كصلاة الرجل من حيث السرية والجهرية، تسر فيما يسر فيه وتجهر فيما يجهر فيه الرجل، إلا أنه طبعا ما دامت المرأة مطلوب منها الستر في كل شيء لا يعني سرها أنها يعني جهرها لا يعني أنها ترفع صوتها كما يرفعه الرجل، لا، ولكنها تجهر، والجهر الذي هو جهر لا يكلفها أنها ترفع صوتها حتى يسمعها من بالخارج أو يسمعها حتى من ربما يكون في البيت في في في في الغرفة الأخرى من الأجانب مع زوجها أو مع ولدها، يعني هذا. لكن المهم تجهر، تجهر في صلاتها في المغرب في العشاء في الصبح، وإذا حتى أرادت في قيام الليل أن تجهر جهرا ليس من هذا يدخل جهر ورفع صوت وتسمع ربما حتى المارة في الطريق، لا، ليس لازم أن يكون هذا جهر. إذن فتجهر المرأة. ومن قال كذلك من الفقهاء أن المرأة ينبغي لها في صلاتها أن تضم هكذا يقولون تضم نفسها ولا تفعل مثل ما لا تجافي في السجود، لا تجافي في السجود ولا في الركوع، نعم، وأن لا بد أن تنضم إلى آخره. من أين أتوا بها؟ ما عندهم دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ومثله كذلك كما كنا نقول الإرسال، إرسال اليدين لا يزال كذلك بعض الفقهاء عندنا نعم ملتزمين له، مع أن المفروض هناك بحوث جديدة وكتب طبعت ونحو ذلك. نعم، بل وجدنا حتى في القراءة بعضهم كان ينسب إلى بعض العلماء أنهم كانوا إذا يبدلون همزة الثانية هاء أهلاه يقول هكذا، يقول أهلاه، ثم طبعت الآن كتب أبي عمرو الدامي رحمه الله ومن ينسب إليه، ولم يجاد القول فيها، ولا يزال بعضهم ربما ما زال متمسكا بهذا القول ويدعو إليه وينشره. نعم، وهكذا في كل، قلت سيما في الفقه، قلت الفقه الذي ربما نحن أكثر احتكاكا بالفقهاء، يشرحون الدروس ولهم دروس يومية، فالمطلوب من الفقيه أنه يبحث ويتحقق من المسائل. وهي الحمد لله الآن كتب كثيرة طبعت التي لم تكن من قبل إلا ينقل عنها فقط. نعم، قال ولكن السنة، قال وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء، الفقهاء على ما ليس بواجب، فيقال هذا الشيء سنة، أقصد الشيء هنا في مكانها نجعل الفعل من أفعال المكلفين، هذا الشيء سنة أي ليس بفرض ولا واجب ولا محرم ولا مكروه. ولكن السنة عند كثير من السلف أوسع من ذلك، أوسع من ذلك إذ يعنون بالسنة معنى أوسع. ولذلك أمر مهم جدا ولا بد أن نتفطر له. ومن البحوث العلمية على كل حال والتحقيقات التي ذكرها محققون كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله أن الإنسان لا بد وفي بحثه المسائل أحيانا يغلب عليه الاصطلاح الفقهي فيغطي عليه الاستعمال القديم الذي من المفروض لو وجدنا شيئا من كلمات استعمل في القرآن الكريم أو في السنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نسارع إلى حملها على الاصطلاح الفقهي. مثلا كلمة السنة الكثير من النصارى لا يعرف منها إلا الاصطلاح الفقهي المتأخر، وهذا ربما حتى عند بحثنا ومناقشاتنا قد يعرقل النقاش ويقول لك أنت تقول السنة ويفهم السنة إلا اصطلاح الفقه، وأنت تعني بالسنة السنة ما يقابل بدعة، إذن ربما يعني لن يحصل بينكما تفاهم. نعم. ومثلها كذلك كلمة القضاء، كلمة القضاء صارت تطلق وإذا سمعها شخص في نصوص الوحي يحملها على الاصطلاح الفقهي فيقع كذلك إشكال، واصطلاحاتها كذا حالها. إذن ينبغي كذلك أيضا للشخص اللي تفطر لها. قال ولكن السنة عند كثير من السلف أوسع من ذلك، أوسع من ذلك إذ يعنون بالسنة معنى أوسع من معناها عند المحدثين، إذ المحدثين قصروها على مجال واحد. نعم. وكذلك عند الأصوليين قصر وعند الفقهاء إذ يعنون بالسنة موافقة الكتاب والسنة، هذا هو المقصود بالسنة عند قبل شيوع المصطلح وقبل طغيان كلمة السنة في الاصطلاح. ماذا كانت تعني السنة؟ نعم. إذن عند المحدثين قال فإذ يعنون بالسنة موافقة الكتاب والسنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء في أمور الاعتقادات أو العبادات ويقابلها البدعة. وهذا الاصطلاح هو الذي بالمفروض إذا قلنا نحن أهل السنة، فطبعا لا نقصد بالسنة في هذا الاستعمال في اصطلاح الفقهاء ولا في اصطلاح المحدثين ولا في اصطلاح الأصوليين، وإنما نقصد بالسنة ذلك الاستعمال القديم قبل شيوع المصطلحات وانتشارها. المصطلحات هي أمور علمية تستعمل في البحوث والكتابات والتحقيقات، وأما الاستعمال العملي لكلمة السنة فالمراد بها ما يقابل البدعة. وهذا ربما كثير من إخواننا يستعمل هذا الاستعمال. نعم. يقصد هذه السنة، مقصود به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه مما يقال في مقابله أنه ماذا؟ بدعة. نعم. قال فيقال فلان على السنة، فلان على السنة معناه يوافق في تصرفاته وأفعاله ما جاء في الكتاب والسنة. قد يكون ذلك في أمر اعتقادي، وقد يكون في أمر من أمور العبادات. قال على السنة، ليس مراد بالسنة المندوب، لا، على السنة معناها أنه يفعل ما يوافق به الشريعة الثابتة ويقابله كذلك هنا البدع. قال فيقال فلان على السنة. نعم. إذا كانت أعماله على وفق الكتاب وسنة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقال فلان على البدعة، على البدعة، إذا المقابل على السنة على البدعة. كما يقال كذلك فلان سني يقابل فلان بدعي. إذا كان عمله مخالفا للكتاب والسنة، إذا يقال للشخص على البدعة إذا كان عمله لم يتحرى فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوافق فيه الوحي فعمله ربما وفق ما يعمل الناس. والذي الناس يعمل يعني الذي يعمل الناس يكفيني هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. نعم، كثير ممن صنف في السنة من العلماء وألفوا كتبا إنما يريدون بالسنة في كتبهم ما يقابل المعتقدات البدعية التي قلنا كثير من الفرق أظهروا مقالات جديدة، مقالات لم تكن معروفة في الصحابة ولا في التابعين ولا في الأئمة من جاء بعدهم، فأظهروا مقالات. فأهل السنة وهم يريدون طبعا الدفاع عنها ورد هذه المقالات يقول السنة، السنة لكتابهم مثلا، السنة للمروزي، السنة للحميدي، السنة لعبد الله بن إمام أحمد، وأصول السنة كذلك لأبيه، السنة للخلال، هكذا يقول السنة. ويقصد بالسنة يعني ما من اعتقادات نعم هي التي كان عليها الصحابة، هذه الطريقة التي كان عليها أصحاب رسول الله، وفي مقابلها الطريقة المحدثة التي جاء بها من جاء بها من خوارج أو المعتزلة أو الرافضة أو القدرية، فهؤلاء فرق بدعية فمقالاتهم بدعية، والمقالات التي جاءت في هذه الكتب هي مقالات سنية ثابتة ومطروقة، معناها كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم. إذن تكون السنة بهذا المعنى من المسائل الاعتقادية التي خالفت فيها الفرق، فألف أهل السنة إذن كتبهم دفاعا عن العقيدة الصحيحة. هذا كثير ما يراد بهذه الكتب التي ألفت بهذا العنوان السنة. نعم، قال هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. إذن الاعتقادات معناها بيان الاعتقاد الصحيح في مقابل الاعتقاد البدعي الذي ذهب إليه من ذهب من أهل الضلال. ويقول رحمه الله في الحموية، كتاب مشهور له ومطبوع ومشروح واعتنى به كثير من أهل العلم وشرحه، كتاب نفيس جدا يذكر فيه الاعتقاد الصحيح خصوصا في صفات الله تبارك وتعالى، وينقل عن أعلام أهل السنة وغيره حتى غيرهم ممن ومن طوائف يحتج بهؤلاء، ممن مثلا ينتسب إلى الصوفية مثلا ويقول عن نفسه أنه صوفي، يذكر له كلاما عن عبد الله بن خفيف مثلا ولا عن عبد القادر الجيلاني ولا غيره، وممن يزعم مثلا أنه من الأحناف حنفي يأتي له بكلام عن أبي حنيفة رحمه الله، عن محمد بن حسن الشيباني، وعن يعقوب بن إسحاق القاضي وغيرهم من أئمتهم وأعلامهم. إذن هذه طريقة رحمه الله، وهو كتاب من كتبه المهمة النافعة المفيدة. نعم، يقول فيه في الحموية رحمه الله: السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. هذا من فروض السنة. إذن حتى السنة بمعنى الاعتقادات ربما صار اصطلاح نعم عند بعض من كانوا من أهل السنة نعم ينافحون ويدافعون عن عقيدة أهل السنة. قال: ويقول ابن رجب رحمه الله: وكثير من العلماء المتأخرين يخص السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين والمخالف لها على خطر عظيم. مخالف لها معناها ممن يبتدع على خطر. إذن يقصدون بالسنة المسائل الاعتقادية والبدع تتفاوت. البدع التي في الأذكار ليست كالبدع التي في الاعتقادات. البدع التي ربما الإنسان في المساجد يعلنها ويدعو إليها ليست كتلك البدع التي ربما الشخص يفعلها بينه وبين نفسه. البدعة التي ربما مبنية على حديث ضعيف ليست كالبدعة التي ليست مبنية حتى ولو على حديث ضعيف. والبدعة التي تكون في المسائل الاعتقادية ليست كالتي تكون في المسائل العملية. يعني المسائل الاعتقادية أخطر. بدعة في المسائل الاعتقادية أخطر. الإنسان الذي يعتقد بأن الله تبارك وتعالى لم يستوي على عرشه هذه بدعة خطيرة جدا. بدعة ليس بيننا وبين صاحبها إلا أن يناقش وتقوم عليه الحجة، وإلا فهو تكذيب للنصوص الشرعية الثابتة في هذا. الرحمن على العرش استوى، ويقول لم يستوى على عرشه، هو حال في خلقه والعياذ بالله. الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الإذاد بدعة قليلة صاحبه على خطر عظيم كما قال ابن رجب رحمه الله. قلت فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا لا ما اصطلح عليه علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه. إذن نترك تلك الاصطلاحات، لا تؤثر علينا ولا تؤثر في أفهامنا، وإنما نتعامل إذن بما يقصده أهل الاعتقاد بكلمة السنة عنده. وكثير من الناس على كله، وهذا هو الذي ينبغي سيما عندما يكون هناك حوار أو نقاش يقع بين اثنين عندهم شيء من الدراية شيء من العلم، ينبغي تحرير كما يقال تحرير محل الخلاف. قال ماذا تريد أنت بالسنة، ماذا أريد أنا بالسنة، ونحو ذلك. ثم ينطلقون بعد ذلك، لأنه كثير من الناس يدخلون في نقاشات ثم بعدما يتعبون في الأخير يقولون لا والله ما كنت نقصد هكذا، يقول الثاني ما كنت نقصد هكذا، ماذا ما شاهمناش. ثم يخرجون في الأخير يقولون والله كنا كل هذا الكلام وكل هذا النقاش وكل هذا الحديث من البداية أنت لم تفهمني وأنا لم أفهمك. إذن فتحرير هذا وبيان ما المقصود، كل واحد يبين المقصود من كلامه عندما يكون يتكلم، هذا مهم جدا في كثير قلت من النقاشات والحوارات التي تجري بين الناس. يخطئون من البداية ولا يوفقون فيما يتباحثون من المسائل. قلت أي المؤلف يقول فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا لا ما اصطلح عليه علماء الحديث. إذن علماء الحديث اصطلحوا على السنة ما ذكرناه سابقا، يريدون بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو إلى آخر ذلك. هذا هو الذي يقصده علماء الحديث بالسنة. نعم. وأما علماء الأصول فيقصدون بها ما يقابل الكتاب، هذا ثبت بالكتاب بالقرآن الكريم، وهذا ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الفقه فيقصدون بها ما بمعنى المندوب والمستحب، يقول هذا فعل سنة ليس واجب، بل أحط رتبة من الواجب، مطالب به لكن مطالبة غير إلزامية، أمر به الشرع. لكن إذن هذه الاصطلاحات كلها تؤثر. الشخص إذا دخل وهو مشبع بأحدها ومناقشه يخالفه لم يحصل اتفاق من البداية، إذن قال قلت فالسنة إذا أطلقت في باب العقائد إنما يقصد بها الدين كاملا لا ما اصطلح عليه علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه. إذن الدين كاملا، وطبعا عند أهل العقائد يقصدون به ما يقابل بدعة، هذا لا ننساه، يقصدون به ما يقابل بدعة. إذا قالوا سنة معناها مقابله ماذا؟ بدعة. كما أن الفقهاء إذا قالوا سنة فمقابله ماذا؟ الفرض أو الواجب. فأهل الاعتقاد إذا قالوا سنة كأنهم يقولون يعني ليس بدعة، وإذا قالوا في عمل معين أنه بدعة بمعنى ليس سنة. وطبعا عندهم السنة هي هي هي الشريعة الصحيحة المأخوذة من الأدلة المعروفة لها. قال ابن رجب أيضا السنة هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه الراشدون، والاعتقاد في من الاعتقادات والأعمال والأقوال. إذن هذه إضافة نضيفها إلى ما سبق، نعم، وهي جيدة ولا بد منها. نعم. قال ابن رجب رحمه الله وكذلك من العلماء المحققين، قال ابن رجب رحمه الله السنة هي الطريق المسلوك، فيه شيء من المعنى اللغوي وفيه إضافة نعم ضرورية، كونه الطريق المسلوك نعم هذا هو السنة في اللغة، في اللغة هذا هو السنة الطريق المسلوك الطريق. لذلك في الاعتصام الشاطبي رحمه الله عندما عرف البدعة قال هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، هذه البدعة طريقة في الدين لكن ليس لصاحبها سلف فهي مخترعة. وأما الطريقة الشرعية التي تسمى السنة هكذا إذن يقول ابن رجب السنة هي الطريق المسلوك، من سلكه من سلكه نعم. قال فيشمل ذلك التمسك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وخلفاؤه الراشدون. إذن مثلا صلاة التراويح سنة، صلاة التراويح سنة ليست بدعة حتى يحتج على أحد بنعمة البدعة في هذه، نقول سنة. حتى أننا إذا شئنا نقول سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها نقول نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن عمر رضي الله عنه يعني فعلها ويعني جمع الناس عليها وزادها ترتيب. نعم، إذا جعلوا كذلك دواوين الجيش كذلك سنة. نعم، وكثير من أمور متعلقة بما يجري في حياة الناس مما لم يكن قبل عمر وقبل نعم جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم في مصحف واحد في زمان عثمان رضي الله عنه نقول عنه سنة. نعم سنة. وجمعه كذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه في الرقاع وفي الصحف وكذا كذلك نقول عنه أنه سنة. نعم، قتال المرتدين، قتال المرتدين من طرف أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة، قتال الخوارج من طرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة، هذه كلها سنة وهي من عمل الخلفاء الراشدين. نعم، إذن لذلك كلام ابن رجب أخر المؤلف رحمه الله وقد أحسن، كأنه نوع زيادة تنقيح وتحقيق في تعريف السنة بالمعنى الذي هو عند أهل السنة، ولعل هذا هو الذي سوف يجري الكلام عليه فيما سيأتي. نعم، قال رحمه الله ثانيا المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة، المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة عندما نقول مسميات شرعية بمعنى ليس اسم واحد والاسمين بل تتعدد، وإن شئنا قلنا أنها ألقاب، الواحد منا قد يكون له اسم وقد يكون له كنية وقد يكون له لقب. الواحد أي واحد منا عنده الكنية التي يقال له أبو فلان، وإذا كانت امرأة يقال لها أم فلان أو فلانة، فهذا لقب كنيته. ولقبه قد يكون على كل حال القاب التي هو أيضا لا تضره ولا تطعن في عرضه ويرضى بها، فلا بأس أن نطلقها عليه. نعم، قد يقال أحدنا مثلا فلان كذا، وقد يكون له طبعا ولا بد مع هذا اسم، اسمه الذي أطلقه عليه والده عند ولادته، وأنت إذا سميته أو لقبته أو كنيته كل ذلك لم تخرج عن الصواب، إلا أن يكون اللقب لقبا مما أطلقه عليه الناس وهو لا يرضى به ويكون طعنا فيه، فذلك هو قول الله تبارك وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب. نعم، إذن قال رحمه الله المسميات الشرعية، الشرعية يخرج بذلك البدعية، لأن كثير من مسميات البدعية التي الناس على أهل السنة هي من باب الألقاب كذلك الفاسدة، الألقاب الفاسدة التي نهى عنها الله تبارك وتعالى لأهل السنة والجماعة. قال أهل السنة أهل الشيء، أهل الشيء هم أخص الناس به. كلمة أهل السنة كأنها مفهوم لقبي، وما كان كذلك الطريقة الصحيحة أننا نفككه إلى مفرداته أهل السنة. إذن أهل السنة كلمة أهل ماذا يراد بها؟ وأما السنة فقد تقدم الكلام، واضح؟ أهل السنة صار هذا كل هذا المركب يطلق على من صفاتهم كذا وكذا وكذا مما ذكر شيء منه وسيذكر الباقي كذلك. هذا المفهوم اللقبي يطلق بكامله على من يطلق عليه، نريد حتى نزداد معرفة بمدلوله قبل أن يركب، ماذا تعني كلمة أهل وماذا تعني كلمة السنة. أما السنة قلت فقد تقدم الكلام عليها بتفصيل لا مزيد عليه، من حيث اللغة، من حيث هي اصطلاح عند بعض أهل الفنون كالأصوليين والفقهاء والمحدثين، ثم هي في كتب العقائد ما المراد بها، ثم بعد ذلك نأتي إلى المفهوم اللقبي، يسمى المفهوم اللقبي لكلمة أهل السنة. هذا المركب كله ماذا يراد به إذا أطلق؟ نعم، ثم جاء إلى كلمة أهل، وهي أحد كلمتين تركب منهما هذا اللقب، تركب منه هذا اللقب. إذن قال أهل الشيء هم أخص الناس به. يقال في اللغة أهل الرجل أخص الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يدين به، وأهل المذهب من يدين به. إذن هذا في اللغة، هذا في اللغة، حتى نقول فلان أهله، تطلق على زوجته وتطلق على أولاده، وربما ينضم إليه كذلك نعم أبويه، يقال أهله، أهله نعم، أو آله، أو آله إذا كان نسبه عاليا شريفا فيقال آل فلان. نعم، إذن هذا هو الذي يقال أهل الشيء في اللغة. نعم، فمعنى أهل السنة أخص الناس بها، أخص الناس بها بمعنى الذين إذا قالوا عن أنفسهم أهل السنة فهم يرفعون بها الرأس ويعتنون بها، يجتمعون إليها، وغالب مجالسهم تكون في قراءة كتب السنة والعمل بالسنة والتواصي بالسنة. نعم، فقال فمعنى أهل السنة أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لها قولا وعملا واعتقادا. نعم ليس اسما فقط يعني يتزينون به، بل لا بد أن يبحثوا عن حقيقته فيهم، هل هم صحيح أهل السنة أم لا، هل هم صحيح هم أخص الناس بالسنة أم لا. ربما الواحد من يقول كذا كيف أكون من أهل السنة وأنا ما قرأت فيهم حتى الأربعين لا أحفظ من أحاديث وأنا أزعم أنني من أهل السنة، ومع ذلك هل أهل السنة يتاجرون بالمخدرات؟ لا لا غير صحيح غير ممكن. نعم هل أهل السنة كذلك يعني يعملون بعض الأعمال البدعية التي بها يتميز أهل البدع عن أهل السنة؟ إذن هذا كذلك يتلافى مع هذا الاسم. قال وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين، ويراد به أحد معنيين. قد يقال مصطلح اصطلح أهل أي فن، قد يقول هذا قائل احنا قلنا الاصطلاحات بمعنى هي المدلولات التي اتفق عليها في علم من العلوم، إن قال اصطلاح، وربما يطلقون عليها عرفا ويقصدون العرف الخاص، وربما يطلقون عليها مثلا أنه منقول، يقال هذا اللفظ نقل، نقل المراد نقل من استعماله اللغوي إلى معنى عرفي، قد يضيق ذلك المدلول وقد يتسع. إذن هنا قال صارت في الاصطلاح، نعم المراد في الاصطلاح اصطلاح السنة أنفسهم هم الذين صاروا يطلقونها. وقد يقول قائل هنا لماذا هذا الاصطلاح اصطلاح لم يكن، ونعود إلى سؤال سبق أن يعني المؤلف رحمه الله افترضه وأجاب عنه، وهو هذه التسميات التي قد يقول لنا قائل أنها هي سبب تفرقة الناس، تفرقة المسلمين. ثم تقول على أنفسكم السلفيين وأهل السنة وإحنا واش، هكذا يقول بعض الناس، يقولوا أنتم تقولوا أهل السنة، وش كان واحد ما يبغيش السنة؟ أنا أقول أنا أهل السنة، ولكن أنت شوف نفسك وراك، إما أن تكون صحيح من أهل السنة فنناقشك في بعض ما تعتقده في بعض ما تقوله في بعض ما تفعله، أنت تقول من أهل السنة افتراض أنه واحد مثلا يدعي ذلك، يقول مثلا واحد أشعري يقول أنا من أهل السنة، الأشعري يوم ما كانوا يزعمون بأنهم هم أهل السنة، وربما بعضكم كان الكتاب عندكم لعله وعند بعضكم سماه الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي، وفي آخره ذكر نعم أهل السنة عقائدهم كذا وكذا، ويقصد الأشعري وهو أشعري، وهكذا كذلك أحدهم ألف كتابا سماه إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة المقالي، وهو يذكر العقيدة الأشعري. نقول له هل أي سنة فيها إثبات سبع صفات لله تبارك وتعالى؟ من أين أتيت بهذه السنة؟ أثبت أنها سنة، وقال عن نفسي أنه سني، نقول له أثبت أن هذا سنة. الله عز وجل إنما صفاته سبعة، والنبي صلى الله عليه وسلم تقول وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. قد يقول لك هنا على كل حال هذا ما دخل هذا في عقيدة الأشاعرة، هذا قاله شخص آخر ونحن ربما لا نقول به، افتراض فقط، ولكن في الغالب لا بد أن يقول بهذا الكلام. نعم هذا أشعر يقول أن أثبت من الصفات سبعة، الحياة والقدرة والعلم والسمع والإرادة والبصر والكلام، هذه عقيدة الأشاعرة، سبع صفات يثبتون لله، حتى هذه الصفات يثبتونها بطريق العقل. قال إنه يستحيل وجود إله ليس موصوف بهذه الصفات، استحيل عقل يعني. هذه العقل. نقول مثلا أي سنة فيها هذا الكلام؟ أي سنة؟ سنة عندنا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كذلك سنة. أي سنة تتكلم بها؟ نعم. وهو أيضا تراه جبري، جبري تجده جبريا نعم، بل وفي الإيمان تجده مرجئي. كثير من عوام المسلمين لا يزال فيهم بقايا الاعتقاد الإرجاء، يقولون الإيمان في القلب، هكذا تسمعونه يقول لك الإيمان ويشير إلى قلبه، يعني الإيمان معمر بالقلب والإنسان ممكن يفعل ما يفعل من موبقات وكذا وكذا، ويعني كأنه لا يضره. أي سنة فيها؟ إذن هذا ليس من السنة أيضا. إذن هذه عقائد، يعني نقول على الأقل الناس الذين ربما نجدهم، وإلا في حق هناك أيضا الخوارج لهم مقولاتهم التي ربما تجد واحد معظم يعني كلامه إنما هو في هذا الزمان يدور حول ولي أمره، يريد أن يلقي عليك من الشبه التي بها يعني يرى كفره وأنه كافر. لماذا؟ لأنه حكم القوانين الوضعية. نقول أنت يعني وأنت تريد أن تحكم على ولي أمرك، من أنت؟ نعم. وما مستواك العلمي؟ ثم أيضا من قال من العلماء المعتد بهم بأن مجرد تحكيم القوانين الوضعية هو في نفسه كفر؟ نعم. وفي أي عقيدة هذه؟ نعم. إذن فهكذا، إذن لعله إن شاء الله تقول. فقلت أن نعم أن يعني السنة هنا في اصطلاح أهل السنة، في اصطلاح أهل السنة صار لها مدلولا غير المدلول الذي عند المحدثين وغير الذي عند الفقهاء وغير الذي عند الأصوليين، وعليه يجري الكلام في هذا الكتاب كله. كن سلفيا على الجدة. إذا المسميات الشرعية لأهل السنة، نعم، قال رحمه الله: وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به، ويراد به أحد معنيين، يراد به أحد معنيين. المعنى الأول معنى عام، ويدخل فيه جميع من ينتسب للإسلام عدا الرافضة، عدا الرافضة. وهذا الإطلاق كان في زمان ما هكذا يقال سني، ولم يكن بعد التفرق يعني حصل كبيرا، وحتى الفرق لم تكن بالصورة التي انتهت إليها حالها فيما بعد. فرق على كل حال، لابد ربما بعضكم قد يقف على بعض الدراسات كيف تطورت وانتقلت من مرحلة إلى مرحلة. حتى التشيع مثلا كان يذكر عن بعض السلف، قال فلان كان عنده نوع ميل إلى أهل البيت، نوع زيادة محبة، نوع إلى آخر ذلك، فكان يسمى فلان شيعي، أو كان عنده يعني إفراط في محبة أهل البيت. نعم. ولكنه صار بعد ذلك رفضا، الرفض الذي هو يعني سب الصحابة رسول الله، وتخصيص أبي بكر وعمر رضي الله عنهم بمزيد سب ورفض، واعتقاد أن خليفة خلافة الشيخين مغتصبة، وأن الأصل خلافة علي رضي الله عنه، هو الأول، هو الأولى والأحق بالخلافة، وأن خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنه كانت خلافة مغتصبة. هذه المقولة التي انتهت إليها الشيعة الروافض وصاروا يقولون بهذا القول. نعم. ففي البداية كان يعني كلمة السنة تطلق ويراد بها من ليس رافضيا فقط، مهما كان له شيء من المقولات. من ليس رافضيا يقال سني، معنى من ليس يسب الصحابة فهو سني أي كانت مقولته. ثم لما الفرق أيضا اهتمت بتدوين عقائدها والتنظير لها وجمعها والاعتناء بها، وصارت فرقة بمعنى كلمة، وتتعرض لغيرها بالنقد والرد ونحو ذلك الأشياء، صار إطلاق كلمة السنة إطلاقا آخر. ويقول أهل السنة السنة المحضة، هذا الإطلاق الثاني. السنة المحضة معناها كل من ليس على الاعتقاد الصحيح، سواء في مسألة الصحابة، سواء في مسألة الإيمان، سواء في مسألة الصفات، سواء في مسألة الولاية، سواء في مسألة القضاء والقدر، في مختلف المسائل العقدية، صار يقال له من ليس عليها مبتدعا. ومن هو الاعتقاد الصحيح يسمى سنيا، يسمى سنيا. بل هكذا حتى كالإسلام، الإسلام قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، كل من هو من أتباع الرسل عليهم السلام، أتباع عيسى، أتباع موسى، على الحقيقة ليس الذين انحرفوا واعتقدوا عقائد شركية، أتباع إبراهيم كلهم مسلمون. لكن نحن في هذا الآن في الزمن هذا، هل نقول مسلم لليهود والنصارى؟ لا، لا نقول لهم مسلمين. اليهود والنصارى اليوم، نعم يهود والنصارى، ولكن ليسوا مسلمين، كفار. نعم، فكانت كلمة مسلم، بل ولا تزال من حيث التاريخ تطلق ويراد بها أتباع كل الأنبياء عليهم السلام. ولكن اليوم مسلم نقولها لأتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحده، هم المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء هم الذين يطلق عليهم كلمة مسلم. اليهود والنصارى ليسوا مسلمين، بل قال الله عز وجل فيهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعم. إذن قال نعم. إذن ربما نتوقف أولا في بدايتي المسميات، ثانيا